ما صحة حديث إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؟ هذا صحيح، أقول حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقد هممت أن أمر لرجل الناس ثم يعني أخذ حزم حطب فأذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا حديث صحيح ثابت. والعلماء يستدلون على وجوبها بكونه هم، وهو لا يهم يعني بمثل هذا في أمر يعني ليس بواجب وليس بمتعين، بل لا يكون هذا إلا لأمر لازم، فالحديث صحيح ذكر الهم. يقول فضيلة الشيخ